منقطع هذا فيه تدريس لكن منقطع. محمد إبراهيم لم يسمع لم يقل مسؤول ولا مدرك محنة وضع شديد نعم إذا دعت للمصلحة لا بأس وإذا في المصلحة لا بأس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة تبوك إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. هذا من فضل الله جل وعلا أن الإنسان الذي له النية الصالحة ويحبسه العذر له أجر العاملين. فالذي يمنعه من صلاة الجماعة العذر له أجر الجماعة، والذي يمنعه من الحج العذر له أجر الحج، والذي يمنعه من الجهاد العذر له أجر الجهاد، وهكذا. ولهذا قال الصحابة لما أتوا تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. اللفظ الآخر إلا شريكوكم في الأجر. قال رسولهم في المدينة؟ قالوا هم المدينة. حبسهم العذر أي مرض أول عجز عدم النفقة. والحج الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح المقيم. فصل في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك وصلاته. أحسن الله إليك. اللهم صل على محمد. نعم.